عجبني تخبى علي وتضحك لي وقلبك حزان، حتى إذا عتبك يجرحني صرحني حبيبي وريحني، وحياة عيونك يا عيوني انت السيد والسلطان. عيونك زعلي محيرني، مريت تسافر زعلان، ما يعجبني تخبى علي وتضحك لي وقلبك حزان، حتى إذا عتبك يجرحني صرحني حبيبي وريحني، وحياة عيونك يا عيوني انت السيد والسلطان. ودعتك وانا عيني تكل اتحداك الليلة تنام، شي الغيظ الغالي علينا ولا يضرك وجه هالبسام، سافر وبحيرة تخليني احس الدمع بطرف عيني، سفر وزعلوا انا بغيابك اضعف من اضعف انسان. ودعتك وانا عيني تكل اتحداك الليلة تنام، شي الغيظ الغالي علينا ولا يغرك وجه هالبسام، سافر وبحيرة تخليني احس الدمع بطرف عيني، سفر وزعلوا انا بغيابك اضعف من اضعف انسان. حالك كلمني وطمني عليك، يمكن تهدأ وتصرحني عن سر الهم اللي فيك، يمكن وهم وغيرة وهفوة وتقعد أحلى الضحكة الحلوة، يتعذر واحد للثاني ما نعرف من هو الغلطان. خد بالك وانتبه لحالك كلمني وطمني عليك، يمكن تهدأ وتصرحني عن سر بحيرة تخليني أحس الدمع بطرف عيني، سفر وزعلوا